غزه علم اشراع يدفع مراكبنا بهيلا بحر والرياح تمشي تصاحبنا بالعز بالاصرار تسهل ترد الويل وتدعس عجمر الشوق وتقول ما تحبنا الخيل تحمي أراضيها غز النصر والمجد أمواجها والمجد غز النصر والمجد أمواجها والمجد برجالها تشتد تطوي لياليها برجالها تشتد تطوي لياليها غزي على عتابك ذلت عساكرهم وحجارة أحبابك ظلت تحاصرهم يا بابا غزي على عتابك ظلت عساكرهم وحجارة أحبابك ظلت تحاصرهم وتحرر ترابك والضف تحرقهم وتحرر ترابك والضف تحرقهم منها رجع مكسور اللي بيعاديها غزي ترد الويل تطرد أعاديها تسمح جموح الخيل تحمي أراضيها غزي ترد الويل تطرد أعاديها تسمح جموح الخيل تحمي أراضيها غزي النصر والمجد أمواجها والمجد غزي النصر والمجد أمواجها والمجد برجالها تشتد تطوي لياليها برجالها تشتد تطوي لياليها غزي علمها شراع عنها ما نتخلى والأرض ما تنباع قالوا فعل والله والله غزي علمها شراع عنها ما نتخلى الأرض ما تنباع قالوا فعل والله زي مهرة الخيال ترضى ببلوتها زي مهرة الخيال ترضى ببلوتها لكن ما ترضى الذل تقطع خطاويها تقطع خطاوي بس ترد الويل تطرد أعاديها تسمح جموح الخيل تحمي أراضيها غزة ترد الويل تطرد أعاديها تسمح جموح الخيل تحمي أراضيها غزة النصر والمجد أمواجها والمجد غزة النصر والمجد أمواجها والمجد برجالها تشتد تطوي لياليها برجالها تشتد تطوي لياليها غز الردى لو مال ما تحنى قامتها تبذر في أرض شمال تسطع كرامتها صهيوني شد رحال من نارها ولا صهيوني شد رحال من نارها ولا والعودة الغياب حنت سواقيها حنت سواقيها ترد الويل تطرد أعاديها تسمح جموح الخيل تحمي أراضيها بس ترد الويل تطرد